بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الطهارة، الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسن بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى في كتابه الغاية والتقريب كتاب الطهارة: فصل في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر. قال رحمه الله: وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. طيب، بالنسبة لهذا الفصل الجديد قبل أن ندخل فيه، أظن بقيت بعض المسائل، مسألة أو مسألتين في الفصل الذي قبله، وهو ما يتعلق بالمياه، الماء المستعمل وكذلك الماء الذي حلت فيه النجاسة. قال هنا قبل ذلك، بعد أن قسم المياه إلى 4 أقسام، ذكرت الطاهر المطهر، وقد ذكرنا أنه بالإجماع هي الأقسام التي ذكرها قبل ذلك: ماء النهر وماء البئر وماء السماء وكذلك ماء الثلج والبرد وماء العين. هذه هي المياه الطاهرة في نفسها المطهرة لغيرها، وهذا بإجماع العلماء، وممن نقل الإجماع ابن المنذر وغيره. ثم قال: وطاهر مطهر مكروه، وهو الماء المشمس، وتكلمنا عن هذا بالتفصيل، وقلنا الصواب مذهب الجماهير خلافا لما قرره الشافعي رحمه الله، فلا كراهة في الماء المشمس، وممن قرر هذا أيضا أبو حنيفة من الفقهاء. ثم انتقل إلى القسم الثالث، قال: وطاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل. هذا القسم الثالث، طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره. لو جاء الإنسان يتوضأ به نقول له هذا الوضوء غير صحيح، هو طاهر في نفسه هذا الماء، ليس بنجس لكنه لا يطهرك. ما هو الماء المستعمل عند الفقهاء الذين قالوا إنه غير مطهر؟ هو الماء الذي يتساقط من أعضاء المتوضئ بوضوء يريد أن يرفع به الحدث. جاء إنسان إلى ماء وتوضأ منه، ماذا تريد بهذا الوضوء؟ قال: أريد أن أرفع الحدث، وهي قربة، سواء أراد أن يصلي صلاة فريضة وأراد أن يصلي شيئا من ذلك، فرفع الحدث بهذا الماء. الماء الذي توضأ به يسمى ماء مستعمل عند الجمهور من الفقهاء، فيرون أنه، أي الماء المستعمل، لا يطهر، لكن بهذا الشرط. ما هو الشرط؟ أن يرفع به الحدث، يعني الذي استعمله توضأ به ورفع به الحدث، ما كان على وضوء فتوضأ به فصار مستعملا. فلو جاء آخر وقال: أنا أريد أن أتوضأ بهذا الماء، عند الشافعية وعند الأكثر أنه لا يطهر، هو في نفسه طاهر، ممكن أن تستخدمه في إزالة نجاسة أو في أي نفع من المنافع، أما أن تتطهر به لا يطهرك، فهو غير مطهر. هذا معنى الماء المستعمل، وهذه شروطه: أن يكون صاحبه الذي توضأ به أو الذي استعمله رفع به حدث. طيب، لو جاء إنسان إلى ماء واغتسل به فقيل له: ماذا هذا الغسل الذي اغتسلت بهذا الماء؟ قال: اغتسلت للتبرد، الجو حار فتبردت. هل هذا ماء مستعمل عند من ذهب أن الماء لا يطهر؟ الجواب: ليس ماء مستعملا، هم يشترطون هذا الشرط أن يرفع به الحدث. طيب، قال: وطاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل. على كل حال، الجمهور يرون أن الماء المستعمل لا يطهر. لماذا لا يطهر؟ الحديث المشهور: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وفي رواية: الراكد، ثم يغتسل فيه، وفي رواية: منه، وفي رواية: يغتسل من الجنابة، في الصحيحين من حديث أبي هريرة. الماء الراكد المقصود به الماء الذي لا يتحرك كالبركة، يسمى دائم وراكد، ليس كالنهر وكالبحر الذي يتحرك، وإن كان البحر راكد في الحقيقة، أصله راكد، لكن لا يقولون في البحر مثل ما يقولون بالماء الذي يكون كالبركة، لأن ماء البحر بالإجماع أنه حتى لو أحدث فيه نجاسة فإنه يتطهر، لكثرته. قالوا إذن لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراكد ثم يغتسل ثم لا يغتسل فيه؟ قالوا لأنه لو اغتسل فيه سيصير ماء مستعملا، فنهاه عن الاغتسال فيه. والصحيح أنه لا ارتباط بين أول الحديث وآخر الحديث، هذا نهي لا تبول في الماء الدائم، وهنا لا تغتسل أيضا في الماء الدائم. لهذا سألوا أبو هريرة كيف تصنع أو كيف نصنع، قال يتناول منه إيش؟ تناولا، ليس لأنه مستعمل، لأنهم هم يقولون كما سيأتي معنا فيما يتعلق بالماء الكثير والماء القليل، سيأتي الكلام حول ذلك. الحديث نهى عن البول لا تبول، لماذا؟ لأنك لو بولت أنت وبال فلان وبال فلان كيف سيكون وضع الماء؟ سيتنجس لكثرة من يبول فيه. ثم في المقابل أيضا لا تنغمس في هذا الماء الذي هو دائم وراكد، إنما إذا أردت أن تغتسل تناول إيش؟ تناولا، خذ واغتسل خارج البركة أو خارج هذا الماء الراكد. أين الماء المستعمل؟ بدليل أنهم يقولون لو اغتسل للتبرد هل يصير مستعملا؟ يقول لا، لا يصير مستعملا. إذن كل هذا تناقض في الحقيقة، يقولون إن كان جنبا ودخل ورفع الجنابة صار مستعملا، طيب هو دخل الآن وليس جنبا، يقول لا، لا غير مستعمل. إذن لا نهي على دخوله للاغتسال إذا كنتم تفرقون. فالشاهد من هذا كله أنهم في الحقيقة من نظر في أدلتهم لن يجد عندهم في ذلك دليلا صريحا في هذا. والصواب مذهب من ذهب إلى أن الماء المستعمل يجوز الوضوء به، وأنه لا يكره ويكون طاهر ومطهر لغيره، والدليل النصوص العامة، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ماء ما دام هذا ماء ويطلق عليه اسم الماء لم يتغير لا في لونه ولا في رائحته ولا في طعمه فيجوز لك أن تتوضأ ولو كان مستعملا، ولو كان مستعملا. ويؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على بعض نسائه فوجد ماء فقالوا يا رسول الله اغتسلت فلانة منه، فقال إن الماء لا يجنب كما عند أصحاب السنن، اغتسلوا بالماء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اغتسلوا بعض أزواجه، فقال إن الماء لا يجنب فاغتسل عليه الصلاة والسلام. ويؤكد ذلك أنه عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود من حديث الربيع بنت معوذ مسح رأسه بفضل ماء كان في يده، وهذا مستعمل، كان قد توضأ عليه الصلاة والسلام ثم أراد أن يمسح رأسه، كان هذا الماء فضل بفضل يعني المتبقي، والمتبقي هذا مستعمل. والعجيب أنك عندما تتوضأ ألست إذا توضأت ستبدأ من هنا أو من هنا سيسيل الماء على يدك؟ طيب عندما سال من هنا أليس قد صار هنا مستعملا وانتقل إلى هنا؟ هذا هو المستعمل. فكل الأدلة العقلية والشرعية تبين حقيقة أن هذا القول بعيد جدا، القول بأن الماء المستعمل لا يطهر. والأدلة التي ذكرها الذين أباحوا أو جوزوا، الأصل بقوا على الأصل، يكفي أن يبقوا على الأصل، يقولون ما عندنا ما يدل على أن الماء المستعمل ليس مطهرا، هو ماء ومن نظر إليه قال هذا ماء مطلق لم يتغير، إذا تغير بنجاسة وسيأتي الكلام عن الماء النجس هذا الذي يقال لا، لا يجوز الوضوء به. أما واستعمله رجل طاهر، والإنسان طاهر حيا وميتا، فلو استعمله الطاهر وبقي على طهوريته لا تغير في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته، ومن نظر إليه رآه ماء ماء مطلقا، يجوز له أن يتوضأ به. ولهذا سيأتي في الكلام عن الماء النجس ما له علاقة أيضا بالماء المستعمل، لأن هناك رواية عن أبي حنيفة وبعضهم ينص أنها مذهب أبي حنيفة أن الماء المستعمل نجس، نجس ليس فقط لا يطهر، يقول هذا نجس يعني يجب التخلص إيش منه. طيب في غزوة الحديبية في الصحيحين توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وكاد الصحابة أن يقتتلوا على وضوئه، أليس هذا ماء مستعملا؟ هذا ماء مستعمل لأنه توضأ منه عليه الصلاة والسلام ورفع حدث. زار جابرا قال وكان قد أغمي علي لا أعقل، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصب علي الماء فعقلت، فقلت يا رسول الله من يرثني فإني كلالة، قال كنت لا أعقل من الإغماء، فلما صب عليه الماء بعد أن توضأ لو كان نجسا هل سيصبه على جابر؟ سيزيده مرضا، أليس كذلك؟ ماء نجس خبيث لا يجوز استخدامه. الواجب التخلص من الماء النجس. طيب، هذان الدليلان يدلان على طهارة الماء المستعمل، لكن في الحقيقة هذا قول بعيد، الذي هو القول بالنجاسة الذي نريده. هل الماء يتطهر به؟ نعم يتطهر به، الأدلة التي أشرنا إليها آنفا، ومنها أنه مسح رأسه بفضل ماء بيده، وأنه اغتسل بفضل ميمونة، اغتسل بفضل ماء ميمونة كما في صحيح مسلم، حديث ميمونة في صحيح مسلم، وحديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن اللاتي قلنا إن الماء لا يجنب، لما سألنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا يجنب، هذا في السنن الأربع عند أبي داود وعند الترمذي وعند النسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح على مقال فيه، منهم من يضعفه لكنه حسن أو صحيح، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. إذن عرفتم الآن الأدلة التي تدل على أن الماء المستعمل يجوز التطهر به، وأنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره. انتقلنا الآن أو انتهينا من هذا القسم، ثم قال والمتغير بما خالطه من الطاهرات، هذا القسم الثاني من الطاهر غير المطهر، هو ما تغير بشيء خالطه من الطاهرات، مثل الماء الذي فيه عجين أو فيه صابون أو فيه شيء يسير من الزعفران، يقول إذا تغير بما خالطه من الطاهرات فلا يصلح الوضوء به، قد يكون طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. وهذا صحيح إذا كان الماء تغير تماما، حتى إن الرائي لو نظر إليه لقال هذا ليس ماء، هذا شاي، هذا صار ماء ورد، لكن الماء الورد غلب عليه، فهذا نعم صحيح يقال كذلك. أما إذا خالطته هذه المادة والغلبة كان للماء فهو ماء ويجوز الوضوء به. فكلام المؤلف من ناحية صحيح، أنك لو أتيت مثلا بالشاي أو أتيت بالصابون أو بالعجين فخلطته بالماء، فصار الناظر إلى هذه المادة لا يراها ماء، إنما يراها عجينا أو عصيرا أو شاي أو إلى آخره، فتسمى هذه المادة بالمادة التي أضيفت إلى الماء، فيقال عجين، شاي، عصير. إن كان الغلبة للماء فيقال ماء، لماذا؟ لأن هذا هو الغالب ويجوز التوضؤ به. ولهذا جاء في الحديث توضأ من قصعة أو من إناء فيه أثر عجين، فيه أثر عجين، مع ذلك توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن الماء كان هو الغالب. قال وماء النجس وهو الذي حلت فيه النجاسة، الماء إذا حلت فيه النجاسة وتغير هذا الماء سواء كان كثيرا أو كان قليلا، فبالإجماع أن هذا الماء لا يجوز التطهر به ويقال له نجس، بالإجماع لا خلاف بين العلماء على أن الماء لو تغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة حلت فيه فهو نجس، لأنه تغير سواء كان كثيرا أو كان قليلا. من نقل الاتفاق على ذلك؟ كثير من أهل العلم، نقله الشافعي في كتابه الأم، ونقله ابن جرير في كتابه تهذيب الآثار، ونقله ابن المنذر في كتابه الإجماع، ونقله كذلك ابن عبد البر، ونقله الطحاوي في شرح المعاني، ونقله كذلك ابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام تيمية، كل هؤلاء ينقلون الإجماع أن الماء لو تغير بنجاسة كان كثيرا أو كان قليلا فهو نجس. بقي ما قاله المؤلف هنا وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير، المعيار هو التغير، لكن لو أتينا بنجاسة ووضعناها في ماء قليل كهذا الماء، هذا قليل، فلم يتغير هذا الماء، ما تغير، وضعنا النجاسة ما تغير، زدنا ما تغير، ما حكمه؟ انظروا ماذا يقول المؤلف. قال وماء النجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين. عندهم أن الماء الذي حلت فيه النجاسة وهو أقل من القلتين، سيأتي الكلام عن القلتين لكنه معيار معروف أقل من هذا المعيار، فعندهم هذا الماء نجس، عند الشافعية تغير أو لم يتغير يقال له ماذا؟ نجس. نحن أولا قررنا أنه لو تغير فهو نجس سواء كان قليلا أو كان كثيرا، هذا بالإجماع خرجنا من هذه. الآن ماء قليل ووضعت فيه نجاسة، ما هو المذهب عند الشافعية؟ أنه نجس. طيب لم يتغير، حتى وإن لم يتغير ما دام أنه أقل من القلتين فهو نجس. وهذا في الحقيقة ليس فقط مذهب الشافعية، هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، الجمهور إلا مالكا هو الذي خالف، وسيأتي أن الصواب هو مذهب مالك. مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي وأحمد أن الماء القليل لو وقعت فيه نجاسة فهو نجس سواء تغير أو لم يتغير. طيب ما هو معيار الماء عندكم هذا القليل؟ قالوا أن يكون أقل من القلتين، إن كان أقل من القلتين ووضعت فيه نجاسة هذا نجس. طيب ما تغير؟ حتى وإن لم يتغير. قال وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير. إذا رجعنا إلى الإجماع، إن تغير فهو إيش؟ نجس، لأننا قد قررنا هذا أنه متى ما تغير كان كثيرا أو قليلا نجس، لكنه دون القلتين ولم يتغير نجس. لهذا ذكر الأمرين، قال دون القلتين أو كان فوق القلتين بلغ القلتين وأعلى فهو نجس. لماذا؟ قال لأنه تغير. هو يتكلم عن الماء النجس. ما هو الماء النجس عندكم أيها الشافعية؟ ما هو الماء النجس؟ قال وماء النجس وهو حلت فيه النجاسة وهو دون القلتين، إذا النجس. ما قال تغير ما تغير عندما ذكر دون القلتين، مجرد أن تقع فيه النجاسة فهو نجس. أو هذا الثاني الآن، أو كان قلتين بلغ القلتين لكنه تغير يسمى إيش عند الشافعية؟ نجس. إذن لما تكلم عن الماء النجس ذكر نوعين، النوع الأول أقل من القلتين فهذا نجس مطلقا، النوع الثاني أكثر من القلتين أي قلتين وفوق هذا ينظر إلى التغير، فإن تغير فهو نجس. ثم بين ما هي القلتان. عند الجمهور هذا هو مذهبهم، المعيار والميزان القلتان، إن كان قلتين فتغير فهو نجس، إن كان أقل من القلتين نجس مطلقا تغير أو لم تغير. أبو حنيفة زاد شيئا ولم يجعل المعيار في القلتين، يقول الماء الكثير، لأن هذه المسألة تستطيع أن تجعل لها عنوانا فتقول ما هو حد الماء الكثير، ما هو حد الماء الكثير الذي إذا وقعت فيه النجاسة ننظر هل يتغير أو لم يتغير. أما دون القلتين عندهم متى ما وقعت فيه النجاسة فهو نجس تغير أو لم يتغير. أبو حنيفة يقول الماء الكثير هو الغدير، تعرفون الغدير؟ السودان في أنهار، الغدير مثل النهر إذا حركت طرفه الأول الطرف الثاني لا يتحرك لأنه إيش؟ كبير. يقول هذا هو الماء الكثير، هذا هو الماء الكثير، هذا لو جئت به نجاسة تنظر هل تغير؟ لا ما تغير، إذن خلاص هذا طاهر. أما إذا بال فيه وتغير يقول لا هذا نجس، لكنه هذا حد الكثير عند أبي حنيفة أن يكون غديرا كبير تحرك طرف طرف الآخر لا يتحرك. أما الشافعي وأحمد عندهم المعيار هو إيش؟ القلتان. ما هي القلتان؟ قال والقلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا على الأصح، يعني كأنه يقول هناك خلاف في القلتين لكن المذهب أي مذهب الشافعي أنه 500 رطل، 500 رطل هذا معيار القلتان، هذا معيار القلتين. طيب الآن نريد مذهب مالك. ما هو مذهب مالك؟ الإمام مالك يقول إن العبرة بالتغير سواء كان كثيرا أو كان قليلا، وهذا هو الصواب أن العبرة بالتغير. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن بئر بضاعة وكان بئر يلقى فيه النتن قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء كما عند أبي داود والترمذي والنسائي. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الأعراب الذي بال صبوا عليه ذنوبا من ماء، هذا ذنوب من الماء دلو، هل هو كثير أم قليل؟ قليل ما يبلغ القلتين، مع ذلك سيختلط بالبول أليس كذلك؟ طيب هذه نجاسة، كيف يتطهر البول والماء قليل؟ هم عندهم مجرد أن تخالط النجاسة، مجرد أن تخالط النجاسة ماء قليلا نجس. طيب ما تغير؟ حتى وإن لم يتغير ما دام أقل من القلتين فهو نجس. إذن الصحابة لما صبوا الذنوب من الماء، صبوا هذا الذنوب من الماء تطهر البول، لأنه قال صبوا فقط هذا، حل هذا الماء في النجاسة فدفعها فانتهى الأمر. قال مالك ومن معه هذا الدليل أن العبرة هي ماذا؟ التغير، فإذا تغيرت النجاسة وذهبت أو تغير الماء بالنجاسة فيلحق بهذا الماء النجاسة فيصير ماء نجسا. إذن الحديث الأول إن الماء طهور لا ينجسه شيء، والحديث الثاني بول الأعرابي فإنه حديث صحيح في الصحيحين، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذنوب وهو قليل. أما حديثهم ما هو دليل الشافعي وأحمد؟ حديث القلتين، وهو حديث مشهور، قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا هذا دليلنا، النبي صلى الله عليه وسلم جعل معيارا وميزانا وهو قلتان، وهذا هاتان القلتان، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث إن كان أقل من القلتين، أما إن كان قلتين فسيحمل الخبث. طيب ما هو ما هي القلتان حتى نعرف متى سيحمل الخبث ومتى لا يحمل الخبث؟ ابن المنذر في كتابه الأوسط أوصل خلاف العلماء في القلتين إلى 10 أقوال، والعجيب أنهم يقولون القلال هي قلال هجر، هذه منطقة معروفة في كانت في ذاك الوقت في الجهة الشرقية اسمها منطقة هجر، إذا كان الماء قلتين قالها في هجر أو قالها في المدينة، لماذا لا تقولون بقلال المدينة؟ لماذا ذهبتم إلى هجر؟ لهذا قال العلماء في الرد على هذا الاستدلال، قالوا أولا هذا الحديث لا يصح عندنا فهو حديث مضطرب، هذا أولا. ثانيا قالوا وإن سلمنا جدلا بأنه صحيح فإنهم ما عندهم معيار في القلتين وما استطاعوا أن يحددوها وأوصلوا الخلاف إلى 10 أقوال، فما عندهم معيار، هذا يقول 500 رطل، هذا يقول 400 رطل، هذا يقول 800 رطل. ثالثا أن هذا الحديث يعارض الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا حديث منطوق صريح أن الماء لا ينتقل من الطهورية إلا إلى ماذا؟ إلى النجاسة، كيف سيتغير؟ بالنجاسة، فإن لم يتغير يبقى على ماذا؟ على طهوريته، لأنه يسأل عن بئر يلقى فيه النتن يلقى فيه النجاسة، فقال لهم إن الماء طهور الأصل لا ينجسه شيء، يعني حتى يتنجس فترون النجاسة في طعمه أو في لونه أو في رائحته. أخيرا حديث القلتين مفهوم عدد، يقول إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم المخالفة إن كان أقل من قلتين فقد حمل الخبث، فلما يتعارض حديث فيه مفهوم وهو مفهوم عدد وهو من أضعف المفاهيم عند الأصوليين ليس قويا، مع حديث منطوق صريح، ماذا نصنع؟ نقدم المفهوم أو المنطوق؟ بالاتفاق أن المنطوق يقدم، هذا عند التعارض نريد أن نرجح، فكيف إذا قلنا أن هذا الحديث مضطرب ولا يصح؟ فلا شك أن الصواب مذهب مالك، وانتصر له ابن المنذر وهو شافعي المذهب، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوة في هذه المسألة، وقال إن العبرة بالتغير سواء كان كثيرا أو قليلا، تنظر إلى الماء إن تغير طعمه بنجاسة أو لونه أو رائحته فهو نجس، ما تغير وإن حلت فيه نجاسة فهو طهور لأن الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم قال في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة وجلود الميتة، ذكر أنها تطهر بالدباغ، لكن هذا هو المذهب، قال وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير. الدباغة للجلود تكون باستخدام بعض الأمور التي تخرج ما في هذا الجلد من النجاسة ومن الحبس لبعض المواد، ويدبغ بملح أو يدبغ ببعض أوراق الشجر، ولكل قوم نوع من أنواع الدباغة تطهره، والشمس أيضا ينفعه. هذه الدباغة عند الشافعية أن الجلود كلها تنفعها الدباغة وتتطهر إلا جلد الكلب وجلد الخنزير وجلد الإنسان، فإن الدباغة لا تنفعها. إذا عرفنا مذهب إيش؟ الشافعي الذي بين أيدينا، زد الإنسان. بقي مذهب أبي حنيفة وهو كمذهب الشافعي، إلا أنه يرى أن الكلب تنفعه الدباغة فيستثني فقط الإنسان والخنزير. عرفنا الآن مذهب الشافعي، انتقلنا إلى مذهب أبي حنيفة أن الدباغ تنفع في كل الحيوانات إلا الخنزير والإنسان. المذهب الثالث مذهب مالك وأحمد، الدباغة لا تنفع في شيء من الحيوانات ولا تؤثر، مذهب مالك ومذهب أحمد. بقي مذهب الظاهرية خلاف مذهب مالك وأحمد، يقولون الدباغة تنفع في كل شيء، في خنزير في كلب، كل حيوان إذا مات ودبغت جلده فإنه ينفعه ويصير طاهرا. بقي القول الخامس وهو المذهب الصواب، وهي رواية في مذهب أحمد، وهو مذهب الأوزاعي ومذهب أبي ثور من الفقهاء وإسحاق بن راهويه واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن ما كان مأكول اللحم فمات فالدباغة تنفع في جلده، أما الشيء الذي لا تنفع فيه الذكاء فهذا لا تنفعه الدباغة. مثلا النمر هل يذكى ويؤكل؟ الجواب لا يجوز، ولا تنفع فيه الذكاء، لو ذكاه وسمى الله واستقبل به القبلة لا تنفع، هو ميتة ميتة، كما أن الذكاء لا تنفع كذلك لا تنفع فيه الدباغة. لكن بعير أو بقرة أو غنمة شاة ماتت هل ينتفع بإهابها؟ نعم إذا دبغ. هكذا تفصيل الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق، وهي رواية عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية، أن المعيار في ذلك ما كانت تنفع فيه الذكاء إن مات نفعت فيه الدباغة، ما يعمل فيه الذكاء لا تنفع فيه الدباغة. ولهذا في الصحيحين، وهو قصة مشهورة، قصة الشاه التي أخرجتها مولاه لميمونة وهي ميتة، قال هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا إنها ميتة يا رسول الله، قال إنما حرم أكلها، يعني الأكل لا يجوز، ميتة نجسة، لكن الدباغ خذوه واستفيدوا منه، الجلد خذوه وادبغوه واستفيدوا منه. وقال عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر. وفي بعض الروايات في مسلم هل انتفعتم بجلدها فتدبغوه، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام فتدبغوه، فأشار وبين إلى الدباغة وقال أيما إهاب دبغ فقد طهر. الآن القصة أليست هي في شاه؟ إذن الكلام عن شيء مأكول تنفع فيه الذكاء إذا تنفع فيه الدباغة. أحمد بن حنبل ومعه مالك، ما الذي جعلهم يقولون إن الدباغة لا تنفع بالكلية في أي حيوان كان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل انتفعتم بإهابها فتدبغوه فتنتفع به؟ دليل مالك وأحمد حديث أخرجه أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عكيم أنه أرسل لهم كتاب أو وصل لهم كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيه ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفعوا بالميتة. قال أحمد وهذا متأخر عن الأحاديث التي هي حديث ميمونة وحديث فلان وفلان، هذا متأخر فينسخ كل الأحاديث، فيبقى الأصل أن الدباغة لا تنفع أي جلد لهذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عكيم. والجواب عن ذلك من وجهين، الوجه الأول أن هذا الحديث لا يصح، لأن عبد الله بن عكيم ليس صحابيا، هو رجل مخضرم أدرك النبوة، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث ضعيف، وزد إلى ذلك أنه مضطرب، ففي بعض الروايات أتانا كتاب رسول الله قبل سنتين، وفي رواية شهرين، ومرة يقول كذا ومرة يقول كذا، إذا جمعت الروايات لا تستطيع أن تجمع بينها. ثانيا على التسليم بصحته، لأن بعضهم يقول قرأ كتاب رسول الله، لا يلزم أن يكون صحابيا لأنه كتاب أرسل من رسول الله، فهو كتاب معتمد فقرأ فيه ألا تنتفعوا، سلمنا بصحة الحديث وقلنا هو صحيح. الجواب الوجه الثاني قوله لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ما هو الإهاب؟ الإهاب هو الجلد قبل الدباغة، وهذا يوافق الأحاديث الأخرى، قبل الدباغة لا تنتفع به، متى تنتفع به؟ بعد الدباغة، لهذا قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، فلا يقال له إهاب إلا قبل الدباغة، وبعد الدباغة يقال له جلد فيستفاد منه في قربة ويقال له قربة. فهنا الحديث ظاهر وواضح أنه يوافق الأحاديث الأخرى وليس بينهما تعارض، لأن هذا الحديث لا تنتفع أي قبل الدباغة ولا بعصر، لا تستفيد بشيء من لحمها أو شحمها لأنها ميتة. إذن هذا هو الصواب خلافا لمذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي، لأن الأئمة الأربعة كل له قول إلا مالك وأحمد، والصواب مذهب الأوزاعي وأبي ثور، وهي رواية عن أحمد وانتصر لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ننتهي بهذا، لكن بقيت مسألة وهي ما تولد منهما، يعني سواء كان خنزير تولد من خنزير أو كلب تولد من كلب، سواء من الكلب أو الخنزير تولد شيء كذلك لا ننتفع أبدا بإهابها. قال وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. هذا مذهب الشافعي أن الميتة كلها نجسة لا ينتفع منها بشيء إلا ما يتعلق بالدباغة، ينتفع إذا دبغت، إلا الكلب والخنزير. لماذا استثنى الشافعي الكلب والخنزير؟ لأنه يرى أنها أصل الكلب وأصل الخنزير نجس، هكذا يرى، فيقول ما دام هو نجس لا تنفع فيه الدباغة. ولا شك أن هذا صواب، ونزيد إلى ذلك أنه لا تنفع فيه الذكاء سواء كان خنزيرا أو غيره، كذلك لا ينتفع منها بدباغة. ولهذا جاء حديث حسن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، وهذا يؤكد أنه لا تنتفع من جلود السباع حتى ولو دبغتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. لماذا؟ لأنه لا تنفع فيه الذكاء، كذلك لا تنفع فيه الدباغة. الآن ننتقل إلى ما يتعلق بشعر الميتة. الميتة باتفاقهم أنها نجسة، لماذا؟ لأنه جاء في كتاب الله ما يدل على ذلك، وجاء في السنة. والميتة لماذا حكم عليها العلماء بالنجاسة، أو ما هي العلة في تنجيسها؟ ما هي العلة؟ قالوا لأن الدم حبس فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. طيب إذا ما أنهر الدم، ما خرج الدم بقوة، الدم المسفوح، احتبس الدم فتنجست فصارت ميتة، لا يجوز أكلها ولا الاستفادة منها. لهذا بإجماعهم أن اللحم والشحم كل هذا لا يجوز الاستفادة منه. لماذا؟ لأنه نجس. طيب هل يجوز لي أن أستفيد من شعرها، من صوفها، من وبرها بعد موتها؟ الجلد تكلمنا عنه وانتهينا، بقي الآن الشعر. المؤلف ماذا يقول؟ وشعرها إيش؟ نجس. يعني إياك أن تستفيد من الميتة لا شعر ولا وبر ولا صوف ولا شيء من ذلك. لماذا؟ لأنها نجسة. إلا الآدمي فهو طاهر. وسيأتي معنا أن حتى شعر الآدمي في مذهب الشافعية سيأتي معنا الصواب، أنهم منهم من رجح في المذهب أنه حتى شعر الآدمي نجس، لأنهم لما قيل لهم أبو حنيفة ألم نقل أن الماء المستعمل عنده نجس، أليس كذلك؟ طيب ماذا قال في حديث الوضوء عندما تبركوا بوضوئه؟ قال هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هو فقط نستثنيه أنه إذا توضأ بماء مستعمل فهذا من خصائصه. الصواب أن يقول نعم هو من خصائصه، لكن ما هو الذي من خصائصه؟ التبرك بوضوئه، وليس الماء الذي توضأ به أنه صار طاهرا لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا غير صحيح ولا دليل على هذا. ويستحيل أن يصب الماء على جابر وهو نجس، والأدلة كثيرة وقد ذكرناها. بقي الآن آخر مسألة، ما يتعلق بشعر الميتة، صوف الميتة، وبر الميتة، قرن الميتة، ظفر الميتة، هل يجوز الاستفادة من هذا كله أو لا؟ نريد أن نتكلم عن ما ذكره المؤلف. نؤخر القرن والظفر، الشعر وما كان مثله مثل الصوف والوبر. الشافعي انفرد عن الأئمة الثلاثة، قال الشافعي شعرها نجس فلا يجوز الاستفادة من الشعر. الجمهور أبو حنيفة ومالك وأحمد قالوا يجوز الاستفادة من شعرها، من صوفها، من وبرها، بخلاف اللحم والشحم، هؤلاء كلهم مجمعون على نجاسته لأنها ميتة ولا يجوز الاستفادة. طيب ما هو الدليل؟ قالوا ما جاء في القرآن، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قالوا هذا فيه عموم يحمل على الشاه الحية، يجوز لك أن تستفيد من شعرها ووبرها، ويحمل على الشاه الميتة، يجوز لك أن تستفيد من شعرها ووبرها وصوفها. هذا الأول، دليلهم الأول، دليل الجمهور. ثانيا قالوا إن الشعر والوبر والصوف، بل وزادوا أيضا القرن والظفر، إذا أردت أن تقطعه أو تزيله من الشاه الحية، حية، هل تتألم هذه الشاه؟ لا تتألم. أنت إذا قصصت ظفرا هل تتألم؟ لا تتألم، إلا إذا سحبت الظفر من لحمه تشعر بالألم. لماذا؟ لأن اللحم هو الذي فيه الروح وفيه الحياة، أما هذا في أصلها هو ميتة. فإذا قطعت الصوف أو الوبر من الشاه سواء كانت حية أو ميتة لا تتأثر، قالوا لأن ليس فيها روح. أما الميتة لو جئت إلى الشحم أو اللحم فإنه يتأثر ويصرخ ويتألم. قالوا لهذا قال عليه الصلاة والسلام وما أبين من البهيمة يعني قطع فهو إيش؟ ميت. لو جئت إلى بهيمة وقطعت رجلها هل يجوز لك أن تأكل هذه الرجل تطبخها ميتة؟ لما تقطع هذه الرجل من البهيمة أليس تتألم؟ لماذا تتألم؟ لأن فيها روح، فإذا قطعتها صارت ميتة فلا يجوز لك أن تستفيد ولا تأكل من هذه الميتة وصارت نجسة. لكن اقطع الصوف، اقطع الوبر، اقطع الشعر، اقطع الظفر، اقطع القرن، هل تتألم أو تشعر بشيء؟ لا تتألم. قالوا هذا هو الدليل والفرق بين الميتة في شحمها ولحمها وبين ما يتعلق بشعرها وصوفها ووبرها وظفرها وإلى آخره، كل هذا حلال ويجوز الاستفادة منه، لأن الروح والدم لا يجري في هذه الأشياء، حتى الدم لا يوجد دم، هنا حبس الدم فتنجست، هنا لا دم، كيف ستتنجس؟ كيف سيحبس الدم وهو لا يوجد دم؟ أما الشافعي دليله على النجاسة العموم، يقول هذه ميتة، الشعر والصوف والوبر هي من الميتة فيلحق بها، والصحيح أن هذا القياس غير صحيح. لهذا مثل هذه المسألة أين تجدها مذكورة؟ في كتب الفقه معروف، في كتب الفروق، ما الفرق؟ هذه ميتة وهذه ميتة، لماذا فرقوا؟ ومادة الفروق الفقهية مهمة جدا لطالب العلم. وقد تقول إيش الفروق الفقهية هذه وأين نجدها؟ في كتب كثيرة جدا في الفروق، الآن خاصة الجامعة الإسلامية خدمت هذا الباب خدمة عظيمة، وصار في كل باب من أبواب الفقه مؤلف الفروق في الطهارة، الفروق في الصلاة، الفروق في الحج، كتبت كتابات كثيرة في المعاملات موجودة. ادرسوا هذه المادة، لأن الذي يريد أن يدرس الفقه لا بد أن يدرس ثلاث مواد مع الفقه: أصول الفقه، القواعد الفقهية، الفروق الفقهية. فهذه المسألة من الفروق. ابن القيم أكثر من الكلام حول هذه المسألة في زاد المعاد، وهو قد تميز بهذا رحمه الله، أنه دائما يتكلم عن الفروق في المسائل الفقهية، ولهذا ألفت رسالة في الجامعة الإسلامية الفروق الفقهية عند ابن القيم، وطبعت في 3 مجلدات. والخلاصة هذا الخلاف الذي ذكرناه هو في الجملة في الحقيقة، لكن عند التفصيل فالجميع نجس عند الشافعي والجميع طاهر عند أبي حنيفة، وأما مالك وأحمد فلهم تفصيل. في الشعر والوبر والصوف فهم يرون الطهارة، وأما في العظم فهم يرون النجاسة، ولهذا شيخ الإسلام تيمية انتصر لمذهب الإمام أبي حنيفة أن الكل طاهر، وأكدوا ذلك أن البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح ذكر آثارا عن بعض التابعين كالزهري وغيره، أن الزهري رحمه الله قال في عظام الموتى، يعني عظام الميتة، قال: أدركت ناسا من سلف الأمة يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون بها بأسا. ومعروف أن الزهري أدرك بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو وإن كان من صغار التابعين إلا أنه أدرك صغار الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق في مصنفه، وقد ذكر ذلك الحافظ في تغليظ التعليق، وذكر أيضا أثرا عن ابن سيرين وعن إبراهيم النخعي: لا بأس بتجارة العاج. وهذا كله يدور مع مسألة ما هي العلة في تنجيس الميتة. فإن قلنا هو احتباس الدم فالعظم ليس فيه دم فيكون طاهرا على مذهب أبي حنيفة، ولا شك أن هذا هو الصواب وهو الذي انتصر له شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والآثار التي ذكرها البخاري في صحيحه علقها رحمه الله، لكن وصلها غيره كعبد الرزاق في المصنف وغيره. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.